عليك أن تستعد في هذا اليوم العظيم من يوم الأضحى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتخير أضحياتك من أجل أن تتخير أضحية سليمة من العيوب، سليمة من الآفات، تتقرب بها إلى ربك. ولا ينبغي لك أن تكون ضجيرا من التقرب إلى الله عز وجل ببهيمة الأنعام. عليك أن يكون صدرك منشرحا لشراء أضحية تتقرب بها إلى ربك عز وجل. فبعض الناس إذا جاء اقترب عيد الأضحى رأيته متبرما ضجرا متسخطا وكأنه يذبحها كرها. يا عبد الله، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فعليك أن تتقي الله عز وجل، وما تيسر لك من أضحية سليمة من العيوب أجزأتك، ولا وإياك أن تباهي بأضحيتك، وإياك أن تحرص على أن تكون أضحيتك أفضل من أضحية الجيران وأسمن من أضحية الجيران ولها قرون غير أضاحي الجيران. وهكذا من التباهي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. عليك أن تترقب هذا اليوم وأن تستعد لاستقباله بشراء أضحية طيبة تتقرب بها إلى ربك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عليك أن تتقرب إلى الله بما هيأ الله لك من شراء أضحية، لا أنك تحمل نفسك ما لا تطيق، كل ذلك من أجل أن تباهي الخلق. عبد الله، لن ينال الله لحومها. عبد الله، إنها قربات، ولو كانت أضحيتك على أحسن حال من حيث اللحم والقوة ولكنك لم ترد بها وجه الله، فإن عملك مردود على وجهك ولن تقربك إلى الله عز وجل، بل ستباعدك، وهي أوزار وآثام. صح عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فحقق الإخلاص، حقق الإخلاص فيما تتقرب به إلى ربك عز وجل، ولا يدفعك الأهل والأبناء إلى أن تسعى إلى المباهات أو إلى أن تسعى أن تتجمل بهذه الأضحية أمام الناس. فلتتق الله، فإن فساد النوايا محبط للأعمال. إن الله عز وجل لا يقبل هذه الأضاحي ما لم تكن خالصة له عز وجل. ولو تقربت ما تقربت، إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. والله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص. فلتحذر أن تشوب نيتك شائبة الرياء وملاحظة الناس والتباهي بأضحيتك والتباهي بما اشتريته والتحدث في المجالس أنني اشتريت أضحيتي بكذا وكذا واشتريتها بكذا وكذا. إياك، فليكن هذا بينك وبين ربك، ترجو ثوابه وتؤمل حسن الجزاء من الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لاغتنام فرص الخير، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال.